طيب الأخ لما قال حلق العانة ونتف الإبط من سنة الفطرة سألنا في المرة الماضية، وحديث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربع أشياء، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. طبعا ألا نترك أكثر من 40 ما هو معناها أنه نترك 40 وبعدين قبل ما يعني 41 نروح لا ما نصل 40، لكن أنت كل واحد بحسبه، في واحد يطول شعره بسرعة، في واحد تطول أظفاره بسرعة، في واحد يطول شاربه بسرعة، فال40 لا يجوز تجاوز، إذا تجاوز يأثم. والحكمة من إزالة هذه الشعور والأظفار قطع الروائح الكريهة، إزالة ما تتعلق به النجاسات، فتح المسام، يعني في أشياء صحية للجسم. طيب الإبط، شعر الإبط حقه النتف، لكن لو ما قوية، يعني نحن نوصي الشباب في بداية البلوغ، بداية أول ما يطلع شعره، وكذلك البنات أول ما يطلع شعر الإبط تنتف على طول وتتعود النتف حتى تقوى عليه، لأنه لو واحد ما فعل هذا وظل سنوات بعدين سيصعب عليه أن ينتف، يصير المحل يقوى ويشتد. ولو واحد ما استطاع ينتف لا بأس أن يحلق لا مانع، أو يستعمل مراهم مزيلة للشعر لا مانع، أدوية مزيلة لا مانع، لكن إيش الأجر الأكثر في شعر الإبط؟ النتف، هذا أجره أكثر، بخلاف العانة حقها الحلق. وطبعا في فائدة من إضعاف الموضع في جلد الإبط بالنتف، لأنه في مجتمع العرق وأشياء، فإذا نتف ضعف الموضع وصار العرق فيه أقل والروائح السيئة أقل، بينما من المصلحة أن يشتد الموضع في العانة بالحلق، يشتد الموضع. فإذن السنة حلق العانة بالموس بالشفرة، حلق العانة. طيب بماكينة لا مانع، وقال أنا بماكينة الحلاقة سأزيل الإبط والعانة لا مانع، مكان كهربائية لا مانع. بس ترى فيها سنن الفطرة هذه فيها فوائد، يعني فيها فوائد صحية وفيها فوائد في تحسين، يعني إنه الفرق بين البهائم والإنسان، البهائم شوف الوحوش مثلا شعورها طويلة، شعورها وأظافرها أظافر البهائم، أما الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. ولذلك نحذر النساء من قضية إطالة الأظافر، هذه يعتبروها موضة، واللي ما عنده أظافر طويلة تروح تركب أظافر، ليش يظهر الإنسان بالشكل المتوحش أظافر طويلة؟ هذا ما هو من طباع الآدميين الفطرية السليمة. طيب